عمل كثير في وقت قليل هو البركه، وان شاء الله في اجله، ان شاء الله في اجله وبركه وفي رزقه فليس الرحمه. الناس عاوزه البركه، الدعوات لا تعرف البركه الا المؤمنين، الكفار لا يعرفون، وضعيف الدين لا يعرفون ولا يقدرون ذلك. فاكد الله تعالى يغفر لكم ان المؤخر والاجل المتمم. إن أجل الله إذا جاء لا يخلف، تم يعني هتموت مش هتخلف. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني جعلت قومي ليلا ونهارا فلم يجدوا دعائي إلا فرارا. ليل ونهار يعني الوقت مهم. الوقت عند الكفار هو الزهد، أغلى من الهلاء، أعظم من الزهد. الوقت في الإسلام عمر حياتك وحياة الناس، حياة الأمة والعصر. الذي ينفر العصر لا تقضيه إلا بالخير، خير دين أو دنيا. هكذا يخبرين ونقول يعقوب أخليه ونقول فلا نجد من دعائه إلا سرعا، يعني جاء سرع بالليل والنهار. والدعوة تكون حسب راحة الناس برضه، لا تكون إنسان داخل عليهم كده في وقت غير مناسب وقت راحة وتطول معاه، لا تكون إنسان رفيق حتى يحبوك ويحبوا كلامك، ولا تكون معك الخلق الحسن. لا يكفيك أن تكون عندك العلوم وأنت شديد، كان أنت كالتاجر الماهر شيء يجوز الجبون بالأساليب الشرعية حتى يجيبه ويشتري منه ويصير من الأغنياء محبوب والناس كلها تروح عنده. ألا ترى ذلك؟ فكيف بالداعي الله؟ داعي الله لا يجامل عشان الدين، لما يقول حق الأسلوب الطيب وتعلم، ولا تقودها أول مرة، لا قلنا في التدريس وتعلم عشان تعلم للشيخ. ليه؟ عشان تشوفه. ممكن فيك كتاب تقرأ فيه، لا الكتاب لا يكفيك. الشيخ كمان شوف ازاي بيدعو وازاي بيتكلم، هذا كله امر عظيم. وجيت هنا عشان تتعلم، ثم الايام حكون داعيه وانت داعيه من الان على قدر ما عندك. بلغ عني ولو ايه، بلغ عني ولو ايه، فهمت الايه وتعلمتها وامنت بها وعملت بها، ادعو اليها ولو كنت عامي بالأسلوب الطيب على قد، ولا ترفع مستواك وأنت لست رفع المستوى. أنت على حسب إيه حالك، ولا تتقول أنني أعلم من فلان وترفض بأمور فلا تصلح فيها. فلما جمعين كلما لعتم تغفر لهم جعلوا أصابعا في آذانه واستغشوا ثيابه وسروا واستكبروا استكبارا. الحق عظيم ولكنه ثقيل على النفوس الضعيفه، والدائم النفوس التي وفقها الله تتحمل بجهد كامل جهد، مش يعني حاجه، لا. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني ثقيل في الوزن، ثقيل في الفهم، في العلم يعني. وهذا كله يحتاج الى اقوياء، شكل ان كثير منا لا يقدر أن يقوم حق القيام من ضعف نفسي، نفسي قلب ضعف قلب. جعلوا أصلاً في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، أسروا واستكبروا استكبارا. هم من دعوتهم جهارا أرفع صوتي، مش يعني أرفعوا عشان يسمعوا، ثم أنت لهم أسرارت لهم شرارا. يعني سليم مختلف، يقعد ويقعد مع ناس كده في مكان ويتكلم معه، ياخذ واحد يتكلم معه، يعني يشمل هذا كل الاساليب يعملها. قل استغفروا ربكم انه كان غفارا، اطلبوا الغفر والستر من الله، ولولا الستر والغفر لكشفنا. ولان الشيطان عشان يكيد الانسان كشفه، كشف عورته، كان سبب في كشف عورة الإنسان. يكشف سترة، والكفار مثله، هزم الشيطان عاوزين يكفر سترة ويرجعك إيه للأرض، كل ما يطلع شوية أو يرجعك للأرض تاني حتى لا تقوم. اوعى تفكر كده، لأن قلبك هو مخك وأفكارك كلها بالجرايد والمجلات والأخبار فمشيت حسب البرنامج بتاعك. إنما لازم تكون إنسان واعي تقرأ الخبر أو تسمعه وتفرجه وتشوفه إيه الشرع اللي يقول في إيه. وأنت عندك السياسة الشرعية تعرفها منين؟ من الدين ومن سماعك الأشياء وإخراج الكتب والإخلاص. هكذا لو كان أفضل وش السماء عليكم مثل سبيل ربك منه كان أفضل اطلب غفر والسك إنه تحيط السماء عليكم مدارة أليس كذلك؟ مين السماء مطر والعوز عوش الماء عن المسلمين أو عن الناس خسر وخسر وخاب وهلك كما يزعم عوش المية عن الناس وتحكم في المياه. كل ذلك الله سبحانه يدخشه ويحده. ولا تخاف أن ربنا الذي خلقك حيديك أكل الشرب بس انت التقييم قل سماعكم ومنذركم أموالنا وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. شو بالغنى هم الغنى هم عليك بالغنى ده ما لكم ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا خلقا بعد خلق من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم مخلقة وغير مخلقة وعظام ولحم أطوار. نوح على الكلام ده كله إيه من كام سنة والناس تقول الله واللي قبل سنة نوح كام سنة بقى تعجب من ذلك. طب من ذكر الأنبياء والرسل الرسل يعني وبعد كده قال في الآية أولئك الذين هداهم الله بهداهم واهتدي ما تعلم من مين؟ تعلم من أبيك يعني سبقت هدى الرسل هم اللي علموا الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه خير الناس خير الخلق أفضل الخلق بيأخذ من الرسل لأن ربنا اداهم وجربوا الحياة مشوا فيها وشافوها وقبلوا الأشياء دي ويتسلوا عشان كده بالآية الكريمة في سورة النازعات آية يقول ربنا هل أتاك حديث موسى جاء في التفسير يعني الشديد أنت مش أنت بس لوحدك لا من الناس ضدك موسى كمان وكل ما موسى ثم طلعت كانت التسلية عشان نفسك تطمئن عليه الصلاة والسلام خير الخلق ومع ذلك إيه اقتدي. فإيش هذا كلام ومن علمنا منين القرآن فيه كله قصة الرسل والأنبياء مع أقوامهم ده اللي أساس من أدروس القرآن عشان كده تعلم كيف تدعو وكيف تصبر. لو كان أفضل قلت سماعكم مدرارا بمرمان وبين ويجعل لكم جنات ملك برد مال وقارا لا تعظم ربك وتعبد خوفا وطمعا قد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وهذا بالله التوفيق وجزاكم الله خيرا وإن شاء الله إذا كان في أجل نكمل جم في الخطبة الآتية إن شاء الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وسلم تسليما كثيرا. ما الحمد لله يقال خلقكم أطوارا ألم تروا خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. نور الشمس الضوء والحرارة. الله نور السماوات والأرض والله أنبتكم الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم من إخراجها خلقت من الطين وترجع كامل. الله جعل لكم أرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجا. بعد كل هذا أسدد إلى 50 عاما قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله وغيره إلا خسارة مشوار الدنيا والدنيا حلوة خضرة الدنيا حلوة خضرة إن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون تشياء الدنيا زيت لا أنت اللي ضعيف خذ منها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عايش الدنيا والصحابة عاشوا الدنيا وكل الناس عاش مؤمنين وقالوا خبرت فخذ منها معبر. العبور ده الحقيقي من الدنيا الى الاخره، معبر الى الاخره. انا بتعرفهم بنظر ماذا تعملون؟ ثم لا تاخذ جزاء على ايه؟ على ده عمل الدنيا الذي عملته. قال مكر مكر كبار، قال تظن ان يشقون يا كريم. ما لكم دروس؟ أنا بخالق خلق الله، دروس بخالق الله سبعة سماوات من سباقا، جعل الخمر في النور، جعل الشمس السراج، الله أنبتك من الأرض نباتا، ثم عرف به في الأرض، الله جعل في الأرض بساطة أسلكوا منها سبل أسلكوا. قال ربنا وعصوني أنتم على المجد ما له إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا. يمكروا على مين؟ ويمكر ويمكر الله، والله خير الماكرين. قل لو اسرع مكرا ان الرسل يكتبون ما تمكرون. ما تجيش اخوك ايه؟ تعمل في عمله عشان من وراه عشان تضره ونهديله مقلب، هديله حاجه اجيب من غير ما يعرف وتبقى فرحان والامر رايه محيط. فإياك أن تفعل ذلك إلا أن تكون مسلما وعمل كل قم الضوابط الشرعية. ليه؟ كيف يكون ذلك بمعاشرتك لأهل العلم وقراءة كتب العلم في وقت فراغك؟ ما تعودش كده تقول أنا عارف كل حاجة وأنت معك دكتوراه ولكنك لا تعرف في الدين. تعرف في العلوم بتاعتك خير، العلوم انتفع، ولكن لا يكفي. لازم تاخذ دين ينور لك الدنيا. الدين الصحيح مش بتاع الصوفية ولا الموالد ولا بتاع الخوارج ولا المعتزلة. المارقين على الدين هم مسلمون ولكنهم انحرفوا، ومسلمون غير كافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه إليهم الفرق، تفرقت الأمة إلى فرق. أنت مع مين؟ مع أهل السنة والجماعة. الفرقة النازية واحدة بس، والدين واحد، والنبي واحد صلى الله عليه وسلم، الرسول بتاعنا يعني. والكعبة واحدة وربنا واحد يا شريك له. تمشي ورا الفرق ليه؟ وتسقف معاهم تعمل مظاهرة ليه؟ تعمل اعتصام ليه؟ تعمل حاجات دي ليه؟ تعمل حاجات دي ليه؟ عشان تجتمع للباطل والشر، عشان تشدعوا بعضكم على الخراب. لما تجتمعون وتفرح بهم؟ لا يا أخي، تغيير الأحكام ما يكونش بهذه الطريقة. نركم بالصبر معنا الخير والدعوة إلى السلام والإسلام لله سبحانه وتعالى، لا بالثورات ولا هذه الأمور التي جاية من الغرب من الكفار. ويحكموا على المسلمين، يكتبوا في الدستور بتاعهم، يعملوا مظاهرة عندما يحصل لهم غلط يعملوا مظاهرة. هي دخل في الدستور، ما كانش فيها قبل كده في الحاجات دي موجود. حتى ايام الناس اللي ما حكموش بالشرع ما كانش موجود. بعد كده دخلوا ارغموا الناس وضحكوا على الناس يخشوا الكلام ده. حريه باسم الحريه، والحريه في الاسلام مكفوله لكل مسلم ومسلمه تحت ما ظلت الكتاب والسنه بالموازين الشرعيه، لا تضر نفسك ولا غيرك. مين عرفك ربنا؟ حريتك ايه؟ تمشي بحريتك ولا حرج عليك بشرط ان يكون ماشي على الموازين الشرعيه. لا تعرف ان تمشي الا بالعلم، والعلم قبل القول والعمل. قل رب زدني علما. ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الذين امنوا منكم ويزيدكم علما درجات. فان تعالى انت مش عارف سعاده لحد ما تموت، لا تعلم يا اخي. وهنا هنا نقول الكلام ده وامثالنا اهل السنه يقولوا الكلام ده عشان تبداوا تتعلموا ثم تقول انت من اهل الدعوه ان شاء الله. قال وترون اهل الغم وترون ودا ولا سواعا ولا يهوت ولا يقوان. ما لهم هؤلاء اصنام؟ لا يسعوا بن ادم. الحديث كده في البخاري، ود وسواع ويغوث ويقوى نصرا، كانوا عباد الله صالحين. فلما ماتوا كانوا صوروا الى مجالس عيوننا قبه مكسوره وعملوا تمثال عشان او ما تنصب عشان نفتكروا ونعمل زي يقصدوا كده الناس الجهاد. فلما تقدم السنون والعلم اندرس اتخذوه آلهة مع الله. خبرك يقول يا ود يا سواء يا يغوش يا أقس بقى يقول لك لا أنا بتقرب بهم إلى الله. فما ده قول المشركين ما نعبدهم أي ما ندعوهم من دعاء العباد إلا أن يقربوها الله زلفى قول منا قول مشرك العرب وغيرهم. ويقول شيخنا حسين نفس الكلام شيخنا قول ده بس وسط والله ده ما درس على بطن لأن يقولوا الناس الجهاد لو أنا أخذ وسط بس لا بيخلق ولا يرزق ما هو المشركين قالوا كده يبقى احنا قايلين عنهم ايه؟ بقول لك لا بيخلقوا ولا بيرزقوا بس ذو قربة نتوسل بهم إلى الله توسل شركي نتوسل شركي في توسل شرعي تدعو الله بأسماء الحسنى يا حي يا قيوم يا رحمن الرحيم اللهم صل على محمد تدعو تدعو بأخوك يدعو لك التوسل بأسماء الله وصفاته العمل الصالح قرب يا الله هو يوصلك لله ومرضاة الله على الكتاب والسنة بإخلاص قبلك. هؤلاء قالوا ايه هذا سبقا لكن وين هم عشوا الالهدون دول واسطه منا وبين ربنا ولا جنود ولا اسوان ولا غوث ولا اوقاس واخر اضلوا كثيرا بلال عبي عظيم ان شرك كل شرك اكبر هو اسم الشرك شرك اكبر يقول ماذا يا سيدي فلان شرك اكبر بس ما يقولوش انت مشرك عشان هو جاهل نعلمه إذا علمناه وفهمناه فين بعد كده يبقى هو إذا قال كده بقى أشرك بالله شرك أكبر. وفي شرك أنت بتقوم بتعمل فيه أكثر ناس ماشيين فيه شرك الحالة حالة بغير الله والشرف والذمة حياتك وحياة أبوك خبرك كل هذا كلام عيش الملك باطل باطل باطل والشرك بالله شرك أكبر بتعمل أكثر ناس بيعيهم غير الله. هذا كله كما قال ابن عباس قولك فلا جعل الله على قوله سبحانه وتعالى جعل الله أندادا أما تجد أنداد يا بني قال الشرك قولك وحياتك وحياتي شرك بتقول ليه أنت بقى وأنت مسلم موحد لا اترك هذا اوعى بعد كده بقى أنت هتقوله أقيمة الحجة عليك وعلم أولادك وعلم زوجتك وعلم الناس وهكذا تجربه أكبر وخير أضلوا كثيرا في أكثر من كده ظلال والشرك أكبر من أفحش الفواحش أكبر على الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا مات على كده عن علم ويخرج ذلك من يشاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قال قال الصحابة من قال لا إله إلا الله خالص من قلبي يدخل الجنة أو كما قال قال أبو ذر رضي الله عنه وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر رمان في أبي ذر فكيف تكفر المسلم يا شيخ يا خربي يا خوارج خمر العصر كيف تكفرون المسلمين فالشاهد الشهادة وهم مسلمين ولو خالفوا ولو فعلوا فواحش لهم التوبة والاستغفار هذا كل قط عندك انت كافر ظالم كافر لا يا اخي مش كل ظالم كافر الصحابة عيونه لم يظلم نفسه هم نفسهم قالوا الصحابة بيحصل خلاف ساعات انسان ضعيف يظلم دكتور عياله يظلم الناس يعامل واحد يظلمه يحصل منه بس يا ليت هلع الاستغفار بل يكون هذا ديدانه وعدته على طول لان الانسان كما عصى ادم ربه فغوى ادم عصى وانت ابن ادم انت معصوم تقول ما غلطش لا تغلط تخطئ وتصيب والكبير يخطئ ويصيب والعالي يخطئ ويصيب بس يراجع نفسه وهكذا فهؤلاء كلهم بعد هذا شرك اكبر لا شرك اصغر لا يبقى الامور الثانيه امرها ايسر إن اللمن إن ربك واسع مغفرة هو أعلى بكم إذ أنشأكم من الأرض ولكم أجنة ظلوع أمتكم فلا تزكوا أنفسكم تقول أنا رجل صالح أنا البابيض أنا لا فلان سيء لا هو ربنا يزكي لما أعرف فلان أعرف بأخي هذا أخي من اسكندرية هذا أخي كذا هذا من أهل السنة هذا كذا ولكن لا أزكي نزكي ربنا سبحانه وتعالى فعليكم بهذا الأمر العظيم في قصة نوح متنزوها